بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة الشيخ أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء، إلى أن قال: وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا. ذكر هذا أيضا من النواقض، وهو الناقض السادس من نواقض الوضوء، وهو غسل الميت. وكما تعلمون مما جرت به العادة وجرى به المنهج في درسنا ألا نتعرض إلى مسائل الخلاف كثيرا، حتى بإذن الله عز وجل يكون درسنا أقرب ما يكون إلى التأصيل وإلى فهم الروض بإذن الله عز وجل. هذا أيضا من المسائل المختلف فيها، هذه من المسائل المختلف فيها، هل غسل الميت ينقض الوضوء أم لا؟ المذهب عند الحنابلة أنه ينقض الوضوء، وطبعا استدلوا على ذلك بحديث ويضعفه أهل العلم، وكذلك أيضا يستدلون على ذلك بفعل الصحابة، وهو أن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، وأبو هريرة رضي الله عنه يقول أقل ما فيه الوضوء، وروي أيضا عن جمع من الصحابة، أي أنهم يأمرون غاسل الميت بالوضوء. وقد مر معنا في درس سبق أن نواقض الوضوء منها ما هو ناقض بذاته، ومنها ما هو في مظنة النقض. هذا أي غسل الميت هو ليس ناقض بذاته، وإنما هو في مظنة النقض. ومعنى في مظنة النقض أي أن غاسل الميت وربما لمست يده عورة الميت، أي الله يكرمكم ذكر الميت في أثناء الغسل. طبعا لا يجوز أصلا لمس الذكر ولا يجوز لمس العورة، لكن ربما من غير قصد تأتي يده على عورة الميت. ومر معنا في درس مضى أن مس الذكر من نواقض الوضوء، فهنا مظنة، ولذلك نزلت المظنة منزلة المئنة، وقالوا أن الميت أن الغاسل ربما لا يسلم، أو أنه في مظنة أن تقع يده على ماذا؟ على عورة الميت، فلذلك جعل الحكم أغلبيا فجعلوه من نواقض الوضوء. نعم، أعد العبارة من جديد. وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا. طبعا ميت وميت كلاهما ينطق به، لكن بعضهم يقول أن بالتشديد تطلق على الحي الذي سيموت، وبالتسكين من غير تشديد تطلق على الذي قد مات. تقول فلان ميت أي أنه حي سيموت، وتقول فلان ميت أي أنه قد فارقت روحه جسده. ولذلك الله تعالى يقول في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، نعم يعني ستموت. وبعضهم يقول كلاهما بمعنى واحد، وبعضهم يفرق. نعم. وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا. نعم، سواء كان هذا الميت الميت أو الميت الذي قد مات وفارقت روحه جسده مسلما أو كافرا. معلوم أن الكافر لا يغسل، لكن لو أن إنسان غسل كافرا، وغسل الكافر ما يغسل ولا يجوز غسله ولا يجوز الصلاة عليه ولا دفنه في مقابر المسلمين، لكن هذه كمسألة علمية، لو غسل الميت كافرا كان أو مسلما، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، فعلى الغاسل الوضوء. نعم. ذكرا كان أو أنثى. نعم. صغيرا كان أو كبيرا، أي الميت، هذه كلها للميت، هذه كلها الصفات للميت، سواء كان الميت صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا. نعم. أيوة. روي عن ابن عمر وابن أيوة، هذا هذا دليلهم. روي عن ابن عمر وابن عباس وابن عن روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. نعم. روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. نعم. وأيضا يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول أقل ما فيه الوضوء، وجاء فيه حديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لكن الحديث لا يصححه العلم، وبعض الروايات جاء من غسل ميتا فليغتسل، جاء الأمر بالغسل. لكن البعض العلماء قال بالاستحباب، أي باستحباب الوضوء، وحملوا الذين قالوا بأن غسل الميت لا ينقض الوضوء، حملوا أمر ابن عمر وابن عباس وابو هريرة وبعض الآثار الواردة في ذلك على أنه أمر استحباب وليس أمر وجوب. نعم. والغاسل هو من يقلبه ويباشره. نعم، هذا صحيح. من هو الذي ينتقض وضوءه بالغسل؟ هو الذي يباشر الميت، لأن الذي يغسل الميت مجموعة. وطبعا هذا في زمنهم ولا زال إلى الآن. في الزمن الأول كان يؤتى بإناء ثم يؤخذ بإناء صغير ويسكب على الميت، وهناك شخص آخر يباشر الغسل وينظف الميت. هذا الذي يأخذ الإناء، يأخذ الماء من الإناء ويصب على الميت، هذا ليس عليه غسل، ليس عليه وضوء، لأنه ليس بغاسل. وإنما الغاسل في الحقيقة هو الذي يباشر الميت، وهو الذي يدلك الميت ويغسله ويقلبه يمينا ويسارا، هو الذي عليه الغسل. أما من يمسك اللي أو من يصب عليه بإناء فهذا ليس عليه وضوء. نعم. والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة. نعم، قال ولو مرة، يعني ولو مرة قلبه أو مرة باشره، لأنه يصدق عليه في هذه الحالة أنه غاسل، أنه غاسل. ولو هنا إشارة إلى الخلاف، لأن من العلماء من قال من قلبه مرة أو من باشره مرة فلا شيء عليه، لكن المذهب يقول كل من باشر غسل الميت سواء مرة أو أكثر فعليه الوضوء، لأنه يصدق عليه أنه غاسل للميت. نعم. لا من يصب عليه الماء. نعم، لا من يصب عليه الماء، أي لا لا لا لا وضوء على من يصب عليه الماء، لأنه ليس بمباشر للغسل. نعم. ولا من ييممه. ولا من ييممه. هذا ما يشتغل هذا يا أستاذ أحمد. من ييممه؟ أنا ما أسمع ترى زين، بس عشان هذا ما أدري شوفوا. ولا من ييممه، التيمم كذلك جميل. التيمم كذلك لا غسل لا وضوء عليه، لأن التيمم إنما يكون في ماذا؟ في أعضاء مخصوصة، وهي الوجه ويش وظاهر الكفين، وبهذا نعلم يقينا أن يديه أي الميمم لا تصل إلى عورة الميت. نعم. وهذا هو السادس. نعم، وهذا هو السادس من نواقض الوضوء، اللي هو غسل الميت، اللي هو غسل الميت. نعم. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور. هو شكله يا شيخ هذا مشبوك على هذا، لكن هذا مشبوك عليه ما أدري من ها؟ هذا يجي صوتي هنا. نعم، أعد العبارة من جديد. والسابع أيوة. أكل اللحم خاصة من الجزور. نعم. شوف يا شيخ، هنا القراءة وأكل اللحم خاصة من الجزور، إيش تفهم منها؟ أنا أسألكم هذا السؤال. وأكل على قراءته، على قراءته وأكل اللحم خاصة من الجزور، يعني بهذه القراءة يعني أن أكل اللحم ينقض الوضوء وخاصة من الجزور، ولا لا؟ إذن هي القراءة ليست هكذا، إنما نقول وأكل اللحم خاصة تقف من الجزور. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا هناك عند العلماء حقيقة عرفية، حقيقة لفظية، حقيقة شرعية. هنا الحقيقة العرفية التي تطلق على اللحم عند الناس هو اللحم الأحمر. ما عداه لا يسمى لحما. الآن عندك الجمل، لو ذبحت الجمل وقلت لولدك اذهب ائتني بكيلو لحم جمل، لو جاب لك كيلو من هبر الكتف أو الفخذ يصدق عليه أنه لحم، لكن لو جاب لك كيلو من السنام إيش بتسوي؟ تعاتب الولد، تقول يا ولدي أنا إيش قلت لك؟ جيب كيلو لحم غنم، لا لحم جمل، ما قلت لك جيب لي شحم. فهمتم؟ لو الولد جاب لك كيلو من الكبد أيضا لا تقبل هذا، تقول يا ولدي إيش جبت الكبد؟ أنا ما أبغى كبد، أنا أبغى لحم. فإذا كونه يقول لحم يعني ما يطلق عليه عرفا أنه لحم، وهو متعارف عليه بين الناس، وهو اللحم الأحمر، اللحم الأحمر. ولذلك ما قال اللحم خاصة، أي اللحم الأحمر. ما عدا ذلك من أجزاء الجزور، من أجزاء الجمل، فلا يطلق عليه اسم لحم. ولذلك على المذهب عند الحنابلة أنها لا تنقض الوضوء. فعلى المذهب من أكل شحم لبن، شحم إبل، أو شرب حليب إبل، أو أكل كبد إبل اللي هو الكبد مع الكبدة، أو أكل لسان الإبل، أو أكل كرش الإبل، كل هذه الأجزاء عندهم يقول لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه لا يصدق عليها المسمى عرفا وهو اللحم. فهمت يا أخوان؟ إذن نقول أكل اللحم خاصة، أي ما يصدق عليه مسمى اللحم وهو الأحمر من الجزور، لكن لا ينقض اللحم الأحمر من سائر الحيوانات. فمن أكل لحم بقر أو غنم فإنه لا ينقض وضوءه، وإنما لحم الإبل فقط. وهذا أيضا من مفردات المذهب عند الحنابلة، وهو حقيقة يعني فيه أحاديث كما قال الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها أحاديث صحيحة، وكلها أحاديث صحيحة. أعد العبارة يا شيخ. والسابع أكل اللحم خاصة. أيوة، أكل اللحم خاصة يعني ما يصدق عليه مسمى عرفا لحم. من ماذا؟ من كل الحيوانات؟ قال لا، من الجزور، من الإبل فقط. نعم. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور. نعم، أي الإبل. أيوة. فلا نقضى ببقية أجزائها. هذا تعني زي ما يقولون تفصيل بعد تأصيل، تفصيل بعد تأصيل. هو أصل لك المسألة، قال الذي ينقض هو لحم الإبل خاصة فقط. طيب بقية الأجزاء، الكبد والكرش والشحم والطحال ونحو ذلك، قال لا ينقض، لأنه لا يصدق عليه عرفا مسمى لحم، لا يصدق عليه عرفا مسمى إيش؟ لحم. نعم. فلا نقض ببقية أجزائها. نعم، هذا أيضا على المذهب، هذا أيضا على المذهب، وأخذوا بظاهر النص، بأخذوا بظاهر النص. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، والحديث صحيح معي. فقالوا يصدق عليه مسمى اللحم، لكن لو أكل الكبد أو الكرش قالوا لا يصدق عليهم. وهذا حقيقة فيه نظر. ولذلك الرواية الثانية والقول الثاني وهو الصحيح أن كل أجزاء الإبل أنها إيش؟ ناقضة للوضوء. فمن أكل الشحم أو الكبد أو اللسان أو الطحال أو الكرش أو غير ذلك من بقية الأجزاء فإنه ينقض. وإن كان في السنة جاء بمسمى إيش؟ اللحم. وهذا جاء بمسمى إطلاق الأعم الأغلب، جاء النص بإطلاق الأعم الأغلب الذي يقصده الناس في الأكل. فإن الناس إذا ذبحوا الجمل المقصود الأعظم من ذبح الجمل إنما هو اللحم، والباقي يدخل تبعا. ولذلك لو أخذنا بهذا التأويل، أي أنه أكل الكرش والكبد والطحال واللسان لا ينقض الوضوء، لقلنا أنه يجوز للإنسان أن يأكل كبد الخنزير، ويجوز للإنسان أن يأكل لسان الخنزير. لماذا؟ لأن الله تعالى نص على اللحم، لحم الخنزير. لكن انعقد الإجماع على أنه لا يجوز أكل شيء من الخنزير، سواء لسان أو شحم أو كرش أو غير ذلك. فكذلك نقول ينبغي أن نقول هنا، ينبغي أن نقول هذا الكلام هنا أيضا، أن كل أجزاء الإبل هي ناقضة للوضوء. فمن أكل كبدة جمل أو شحم جمل أو غير ذلك من أجزائها فإنه ناقض. نعم. فلا نقضى ببقية أجزائها كالكبد. نعم، هو طبعا تعليلهم في هذا لأنه لا يصدق عليه مسمى اللحم، الكبد والطحال والكرش واللسان إلى آخره والشحم لا يصدق عليه مسمى ماذا؟ مسمى لحم، لكن الصحيح أنه ينقض. نعم. وشرب لبنها، هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. شرب اللبن إذا شربت حليب الإبل هل ينقض أم لا؟ هذا أيضا على المذهب لا ينقض. ونحن نقول يا إخوان في هذه الأمور الأحوط أن الإنسان يتوضأ لأنها كلها من أجزاء الإبل فيتوضأ. وسيأتينا الآن المرق، هل المرق أيضا ينقض ولا ما ينقض؟ المذهب ما ينقض الوضوء، لكن الأحوط إذا كان المرق قد ظهر فيه لحم الإبل بي بي بي أو طعم اللحم بي بي بي بي بوضوح وجلاء فينبغي له أن إيش؟ أن يتوضأ، وهذا هو الأحوط للإنسان، لأنه كونه يؤدي الصلاة وهي صحيحة عند كل العلماء أولى من كونه يؤديها وبعض العلماء يصححها والبعض الآخر يفسدها. والقاعدة في هذا تقول الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، لأنك إذا أكلت الكبد أو أكلت الكرش أو شربت اللبن أو شربت المرق، وإن كان المذهب وقول أكثر أهل العلم أنه لا ينقض، لكن هناك بعض أهل العلم يقولون بالنقض، وكونك تؤدي الصلاة بعض العلماء لا يصحح هذه الصلاة لأنك أديتها وطهارتك منتقضة، فنقول الأولى والأحوط أن تتوضأ خروجا من الخلاف. نعم. الشيخ شرب اللبن، شرب اللبن معطوف على الأكل؟ أي نعم، كل هذا معطوف، كل هذا معطوف على لا ينقض الكرش والكبد والطحال وما أشبه ذلك. أعيدها من جديد حتى استقيم المعنى. فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد. نعم. وشرب لبنها. نعم. وشرب لبنها ومرق لحمها. نعم، هذا الكلام الذي قلناه والمرق هذا كله لا ينقض على المذهب. نعم. وسواء كان نيئا أو مطبوخا. نعم، اللحم الذي يؤكل سواء كان نيئا أي أنه غير مستوي وغير مطبوخ أو مطبوخا كله سواء. نعم. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. نعم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهم جميعا. نعم. والثامن هذه المسألة يا أخوان، الإمام النووي رحمه الله هو شافعي المذهب، ومذهب الشافعية أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. لما تطرق إلى هذه المسألة أي مسألة نقض الوضوء من لحوم الإبل، وإذا به شوف الإنصاف والعدل وشوف التجرد، قال الدليل مع أحمد، الدليل مع أحمد أي أن الدليل يقتضي أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. نعم. والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا. نعم، الثامن من نواقض الوضوء هو كل شيء يوجب الغسل في الحقيقة يوجب الوضوء إلا الموت، كل شيء يوجب الغسل هو يوجب الوضوء، يعني بمعنى كل شيء يوجب الغسل فهو ناقض من نواقض الوضوء. خليك معي الآن، إنسان متوضئ ثم بعد ذلك ارتد عن الدين، الردة موجبة لماذا؟ للغسل، فلذلك انتقضت طهارته. امرأة متوضئة وإذا بها ينزل عليها دم النفاس، إذن انتقض وضوءها. امرأة متوضئة نزل عليها دم الحيض، نقول انتقض وضوءها. امرأة رجل أو امرأة متوضئين والتقى الختانان، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، انتقض وضوءهما. إنسان متوضئ وإذا به يخرج منه منيا دفقا بلذة، إذن وانتقض وضوءه، وهكذا. إذن كل من صيغ العموم، كل شيء يوجب عليك الغسل، ومعنى يوجب أي أنه سبب لإيجاب الغسل، وإلا الموجب هو الله عز وجل، إنما هذه أسباب. كل شيء نقض طهارتك وأوجب عليك غسلا وهو الحدث الأكبر من باب أولى أنه ينقض الحدث الأصغر. نعم. إلا الموت، إلا الموت بمعنى أن الإنسان إذا مات لا يجب أن يوضأ، لكن يجب أن يغسل، طيب والوضوء؟ قال الوضوء استحباب، يستحب للإنسان إذا أراد أن يغسل الميت أن يبتدئ بوضوئه، طبعا بعد تنجيته واستنجائه وعصر بطنه إلى آخر ما هو معلوم في صفة الغسل، معي؟ يبتدئ بتوضئة الميت ثم يشرع في غسله. الوضوء أي توضئة الميت هذا مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب هو ماذا؟ هو الغسل. نعم. كل ما أوجب غسلا كإسلام. نعم، قال كإسلام، هنا ذكر الإسلام وبعض العلماء يذكر الردة، لكن هو هذا في المتضمن، لأن الإسلام ما يدخل الإنسان إلى الدين ولا يمكن أن يدخل إلى كما سيأتينا التفصيل ذلك أيضا في أو مر في موجبات الغسل إلا بعد الاغتسال، معي؟ فنقول كإسلام أي أسلم الكافر، أيوة، كإسلام وانتقال مني، وانتقال مني أي أكرمكم الله المني. طبعا هذا المذهب عند الحنابلة، انتقاله من موضعه ولو لم يخرج يجب الغسل، خروج المني دفقا بلذة يجب الغسل. نعم، أيوة. ونحوهما، ونحوهما كالتقاء الختانين وكالنفاس والحيض ونحو ذلك من موجبات الغسل. نعم. أوجب الوضوء. نعم. أوجب الوضوء إلا الموت، إلا الموت، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلا الموت. الموت يعني إذا مات الميت لا يجب أن يتوضأ، لكن يستحب لك أن توضئه ابتداء قبل أن تشرع في غسله. نعم. فيوجب الغسل دون الوضوء. نعم، فيوجب أي الموت، يوجب الغسل أي يجب عليك أن تغسل الميت لكن لا يجب عليك أن توضئه إيجابا، لكن يستحب لك أن تبتدئ بتوضئته. نعم. ولا نقض بغير ما مر. نعم، ولا نقض بغير ما مر. احنا مر معنا نواقض الوضوء في المسعى الخفين ونواقض الطهارة ونواقض الوضوء الآن، وهذا كلها مرت معنا، هذه كلها من نواقض الوضوء. ولا وضوء بغير ما مر، هذا هو المذهب، لأنك إذا نظرت إلى المذاهب الأخرى تجد محل خلاف بين العلم، مثل القهقهة هل تنقض الوضوء لما تنقض الوضوء؟ قهقهة في الصلاة عند الحنفية تنقض الوضوء، معي؟ فهو يقول هذه المذكورة هنا أي في نواقض الوضوء، وما مر معنا في نواقض المسعى الخفين هي التي تنقض الطهارة، أما غيرها فلا. وسيتطرق الآن إلى بعض المسائل الأخرى التي ربما يكثر السؤال عنها، هل هي من نواقض الوضوء أم لا؟ نعم. ولا نقض بغير ما مر كالقذف. نعم، ولا نقض بغير ما مر، يذكر لك الكاف هنا تمثيلية، مثل ماذا؟ أيوة، كالقذف. القذف والعياذ بالله هو اتهام الإنسان في عرضه، كان تتهم إنسان بأنه زان أو لوط والعياذ بالله، هذا قذف. طيب لو قلت لإنسان آخر يا زاني أو يا لوطي، وإن كنت أنت كاذبا في قذفك ولست بصادق، هذا كبيرة من الكبائر ولا جزء. طيب هذا الفعل هل ينقض الوضوء؟ قالوا لا، لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. نعم. والكذب، والكذب كذلك، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع مع العلم، لأن الإنسان ربما يخبر بخلاف الواقع ولكنه من غير قصد، كأن مثلا أنا أرى سيارة زيد من الناس واقفة برا، السيارة تشبه، فأقول رأيت سيارة زيد واقفة برا، يقول فلان يا شيخ زيد مسافر ما هو موجود، قلت أنا شفت سيارته موجود معي، ثم لما ذهبنا وتأكدنا صار الأمر بخلاف ما قلت، وهو أن ليست سيارة زيد. هل كلامي هذا يسمى كذب مع العلم أنه إخبار بخلاف الواقع؟ قالوا هذا لا يسمى كذب. لماذا؟ لأنه لم يكن مقصود، لكن لما أتكلم بكلام وأنا أعلم أني لست صادقا فيه، هذا هو حقيقة الكذب، والكذب من كبائر الذنوب. نعم. والغيبة، والغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، أو البهتان وهي أن تفتري عليه بما هو أعظم من ذلك. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن البهتان تتكلم في أخيك المسلم بأشياء هي ليست فيه. نعم. ونحوها، ونحوها، ونحوها كالنميمة وسائر الذنوب، لكن هذه لا تجب، لكن استحب العلماء أن يتوضأ منها، أي أن الإنسان إذا ألم بذنب استحب له أن يتوضأ منه. وقد نص على ذلك أئمة الهدى كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يستحب لكل من ألم يعني بكبيرة أو بذنب أن يتوضأ عقبها. لماذا؟ لأن الوضوء طهارة يا إخوان. فإذا أذنب الإنسان بكذب أو بهتان أو نميمة أو غيبة فقد لوث نفسه بدنس هذه المعصية، فاستحب له أن يطهرها طهارة حسية ومعنوية. حسية وهي الوضوء، ومعنوية أثر الوضوء، لأن الإنسان إذا توضأ خرج مع كل عضو مع قطرات الماء أو مع آخر قطر الماء ذنوبه وخطاياه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غسل وجهه غسلت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل يديه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى آخر الحديث المعروف. فلذلك نص علماء الإسلام كشيخ الإسلام وغيره، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، على أن من ألم بذنب استحب له أن يتوضأ. بل إن العلماء أحباب الكرام استحبوا لكل من أذنب ذنبا أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين. كل من أذنب ذنبا، إنسان زلت به القدم ففعل الزنا، إنسان زلت به القدم ففعل كبيرة من الكبائر، نقول في هذه الحالة توضأ، وبعد الاغتسال إن كان عليه غسل، أو توضأ إذا كانت ما عليه غسل، ثم صلي ركعتين واستغفر الله من ذلك الذنب فإنه سيغفر لك. وقد جاء في الحديث الصحيح: ما من عبد مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين، جاء في بعض الروايات لا يحدث بهما نفسه، ثم يستغفر الله من ذلك الذنب إلا غفر الله له، إلا غفر الله له. وهنا يا إخوان وقفة تربوية، وهو أن الإنسان يا إخوان معرض للأخطاء، معرض للذنوب، معرض للمعاصي. فإذا عملت معصية وضعفت نفسك واقترفت ذنبا، إياك ثم إياك أن تعالج الخطأ بخطأ، بل عالج الخطأ بالصواب. أنت فعلت لواطا أو فعلت زنا أو شربت خمرا أو فعلت كبيرة من الكبائر، بعض الناس يقول: يا أخي أنا فعلت هذه الكبيرة، تدري، تلقاه يفرط في بقية العبادات، كان يقرأ القرآن، كان يصوم الاثنين والخميس، كان يصلي الضحى، كان يقوم الليل، كان يفعل كثير من الطاعات، وإذا به يبدأ يترك. لماذا؟ قال: يا أخي أنا عندي ذنوب، عندي معاصي، هذا حال نفاق، المفروض إني أكون صادق مع الله عز وجل، ما أجي أمام الناس إني تقي وفي الخفاء أنا عندي من الذنوب والمعاصي ما الله به عليم. وإذا به يسوي له الشيطان بذلك ترك الطاعات، وهذا عامة الناس العوام يدخل عليهم الشيطان بذلك. تجد إنسان شاب ملتزم بدأ التزامه يضعف، عندما تأتي وتناقشه بجد وإذا به يبدي لك هذا الأمر: يا أخي أنا عندي ذنوب، عندي معاصي، إما أكون صادق مع الله ولا ما أكذب على الله ولا أكذب على نفسي. هذا ليس بصحيح، بل أن صدقك مع الله أنك تفعل الحسنة بعد السيئة، أنك تفعل الحسنة بعد السيئة، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في القرآن: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. بل إن توبتك ورجوعك إلى الله عز وجل أحرى بإذن الله عز وجل أن يغفر لك وأن يزيدك الله تقا وصلاحا. إن عملت معصية أيا كان، قم واستغفر الله وتوضأ وصلي ركعتين واستغفر، واستمر على أعمالك الصالحة من ذكر وتلاوة قرآن وصيام نفل وغير ذلك من الطاعات. حتى ولو كنت تعمل بعض الكبائر استغفر الله عز وجل، فإنه حري أن يغفر الله لك وأن يتوب الله عليك وأن يسترك الله بستره الجميل. ولذلك يوم القيامة يؤتى بالعبد فيدنيه الله عز وجل فيضع عليه ستره سبحانه وتعالى، فيقرره ببعض ذنوبه وبعض خطاياه، بعض الذنوب الخطايا سهلة وبسيطة التي يقرره إياها، فيشفق ولا تذكر له الكبائر. ثم يقول الله له: يا عبدي، ها أنا قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. فإذا به يطمع ويقول: يا ربي إن لي غدرات وفجرات وذنوب ما رأيتها وما ذكرت. فإذا به الله سبحانه وتعالى يغفر له ذلك كله. فحري بالإنسان يا إخوان أن يستقيم وأن يستمر، لكن لو زلت به القدم ففعل معصية أو كبيرة إياك ثم إياك أن تضعف في الالتزام. استمر في الالتزام واستمر في الدين، وليس هذا من النفاق، وإنما هو بإذن الله من الإيمان، لأن الله ذكر أهل الجنة صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة، قال بعض العلماء هي الزنا، أو ظلموا أنفسهم أي بالذنوب والمعاصي، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وليس معنى هذا الكلام أن يتجرأ الإنسان على المعاصي، لا، إنما الإنسان يحرص أن لا يقع، لكن الإنسان بضعفه إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب وأن يستغفر وأن يرجع إلى الله عز وجل، فهو حري أن يغفر الله له. نعم. والقهقهة ولو في الصلاة. طبعا القهقهة إشارة إلى ما قال به الحنفية، فإن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء وتفسد الصلاة عندهم، لكن المذهب أنها لا تنقض الوضوء، ورد فيها حديث لكن لا يصح، ولو صح الحديث فهو فيصل في هذا. نعم. والقهقهة تنقض الوضوء، قال ولو في الصلاة، ولو إشارة إلى الخلاف، ولو كانت في الصلاة معي، فأنها لا تنقض الوضوء القهقهة خارج الصلاة، ولا تنقض الوضوء في الصلاة، لأن الحنفية يرون أن القهقهة في الصلاة تفسد الصلاة وتنقض إيش؟ الوضوء. نعم. وأكل ما مست النار. نعم. وأكل ما مست النار، يعني كل شيء طبخ على النار فإنه لا ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء. وإن كانت جاءت بعض الأحاديث وهي حديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء في كل ما مسته النار، واختلف العلماء، الجمهور وأكثر أهل العلم على أن الأحاديث الواردة في وجوب الوضوء أو في إيجاب الوضوء مما مست النار يقولون أنها أحاديث منسوخة، أنها أحاديث منسوخة، منسوخة بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مما مست النار. وإن كان البعض العلماء يقولون النسخ إنما يلجأ إليه في حال تعذر الجمع بين النصوص، وهنا لا يتعذر الجمع، فنجمع بينها أننا نقول أن الأمر بالوضوء مما مست النار أمر ندب وليس أمر إيجاب، وليس أمر إيجاب. والأحاديث كحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، أي أن من أكل شيئا قد مسته النار، أي طبخ على النار، مسته النار طبخ على النار، مثل اللحم، مثل السويق، مثل الشاهي، أي شيء يطبخ على النار فإن ذلك لا ينقض الوضوء. وابن القيم كأنه يميل إلى ذلك، أي أن الأمر أمر، أي من أمن، أي أنه، أي ابن القيم يرى أن من أكل شيئا مما مسته النار استحب له الوضوء، استحب له الوضوء وليس بواجب عليه، وليس بواجب عليه. نعم. وأكل ما مست النار غير لحم الإبل. نعم، غير لحم الإبل، لأن لحم الإبل في حقيقة ناقض بذاته. نعم. ولا يسن الوضوء منهما. نعم، ولا يسن الوضوء منهما، الضمير منهما عائد إلى آخر المذكورين، آخر المذكورين القهقهة ولو في الصلاة وأكل ما مسته النار، بخلاف ما قبله، ما قبله يسن الوضوء، بخلاف ما قبله وهو الكذب والقذف والبهتان والغيبة ونحو ذلك فإنه يسن منه الوضوء. فهمت كلامه يا إخوان؟ كونه يقول ولا يسن الوضوء منهما، أي لا يسن الوضوء من المذكورين الأخيرين، لكن ما ذكر قبل ذلك من قوله ويستحب الوضوء من الكذب والغيبة والبهتان، هذا يسن الوضوء منهما، يسن الوضوء منهما. نعم. ومن تيقن الطهارة. نعم، الآن انتهت نواقض الوضوء، انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي تقع كثيرا يا إخوان، وهو أن الإنسان بعض الأحيان لا يدري أهو متوضئ أم محدث. هذه تحصل كثير، يقول الإنسان والله يا أخي أنا ما أدري أنا متوضي الآن ولا محدث، أنا متوضي الآن أو محدث. فهو على حالات. الحالة الأولى خليكم أنا بذكرها كذا باختصار ثم نقرأ كلام المصنف، بس أهم حاجة أنك تفهم الحالات هذه حتى إذا قرأنا تنزلها على كلام المصنف. الحالة الأولى أن تتأكد وأن تستيقن أنك متوضئ ولكن تشك في الحدث. إنسان متوضئ ومتأكد أنه متوضئ ثم جاءه الشك، قال ما أدري أنا أحدثت ولا ما أحدثت، أنا أحدثت أو لم أحدث. فنقول في هذه الحالة أنت إيش؟ أنت متوضئ، لأن اليقين هو الوضوء. الحالة الثانية العكس، إنسان متأكد أنه محدث لكنه شك، قال هل أنا توضأت أو لم أتوضأ، لكن الحدث مستيقن والوضوء مشكوك فيه. فنقول الحالة الثانية أنك إيش؟ أنك محدث. وهذه أصل فيها قاعدة كلية، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. فهمنا هاتين الحالتين. طيب ننتقل إلى حالة ثالثة، وهي إذا تيقنهما الإنسان، أي تيقن الطهارة وتيقن الحدث. قال والله ما أدري أنا متوضئ ولا محدث، نقول إيش اللي؟ قال والله أنا متأكد 100% أني متوضي ومتأكد 100% أني محدث، لكن الذي جهلته أيهما الأول، أهل هو الحدث ولا الوضوء، جهل السابق منهما. فهمت؟ فهنا يقول المصنف أنه لا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يعرف الحالة التي قبلهما، أي قبل تأكده من كونه متوضئ وقبل تأكده من كونه محدث، يعرف ما قبل ذلك. فإذا كانت الحالة قبل ذلك أنك متوضئ فأنت الآن محدث، لأنه يقين زال بماذا؟ بيقين. وإن كنت قبله محدث، أي قبل هاتين الحالتين، فأنت الآن متوضئ. هذا إذا علم حاله قبلهما. وإذا لم يعلم الحال قبلهما، قال أنا متأكد أني متوضي ومتأكد أني محدث، نقول قبل ذلك إيش كنت، متوضي ولا محدث؟ قال والله ما أدري. معي؟ نقول توضأ الآن، توضأ الآن. إذن هي أربع حالات، هي إيش؟ أربع حالات: أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث فيكون متوضئ لأنه هو اليقين، أن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة فهو الآن محدث. الحالة الثالثة أن يتيقنهما، أي الطهارة والحدث، فهو بضد حاله قبلهما إن علم. فإن كان قبلهما محدث فهو الآن متطهر، وإن كان قبلهما متطهر فهو الآن محدث. الحالة الرابعة أن يجهل الحالة قبلهما، أي قبل تيقنه بالطهارة وقبلك يعني تيقنه بالحدث، فنقول في هذه الحالة توضأ. هذه الصور الأربع هي التي سيذكرها الآن المصنف. نقرأ من جديد. ترى الصوت الميكروفون ضعيف، ما أدري أيوة. من تيقن الطهارة وشك، هذه الحالة الأولى، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو إيش؟ فهو متطهر. أيوة. من تيقن الطهارة وشك، أي تردد في الحدث أو بالعكس. هذه الحالة الأولى، إذن لو ترجم هذه الحالة الأولى، من شك في الطهارة وشك، الشك هو التردد بين الأمرين، بصرف النظر عند الفقهاء يا إخوان أن الشك هو التردد بين الأمرين. عند الفقهاء إذا ذكر الفقهاء الشك في هنا في الوضوء، أو الشك في سجود السهو، إذا شك في باب سجود السهو، فيعنون به التردد بين أمرين، بصرف النظر عن كون التردد مستوي الطرفين وهو الشك، أو الطرف الراجح يعني 80% والثاني 20%، كلها تسمى 20% و80%، الثلاث الأطراف هذه كلها تسمى ماذا؟ شك عند الفقهاء. وإن كان الأصوليين 80% يسمونه غلب الظن، معي؟ و20% يسمونه الوهم، فهمتم؟ لكن عند الفقهاء ما دام أنه تردد فهو شك، فهو شك. نعم. من تيقن الطهارة وشك، أي تردد في الحدث، نعم هذه الحالة الأولى فهو متطهر هنا فهو متطهر من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر لأن الطهارة هي المستيقنة أيوة الحالة الثانية أو بالعكس أو بالعكس بأن تيقن الطهارة بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث هذه الحالة الثانية نعم بنى على اليقين بنى على اليقين الأصل بقاء ما كان على ما كان والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد أنه شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نعم أيوة سواء كان في الصلاة سواء كان في الصلاة التردد أو خارج الصلاة نعم سواء كان في الصلاة أو خارجها نعم تساوى عنده الأمران تساوى عنده الأمران 50% متطهر 50% محدث أو اختلف 30% متطهر 80% محدث أو اختلف ما هي مشكلة ما دام أنه يعني فيه تردد فهو شك فهو شك نعم تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نعم لا ينصرف من الصلاة ولا يتلاعب به الشيطان وهذا حقيقة قاعدة للموسوسين يا إخوان الذين يتلاعب بهم الشيطان كثير يأتي الشيطان فيوهمه أنه خرج منه ريح خرج منه بول فلا تلتفت لذلك حتى لا تكون العوبة للشيطان نعم أيوة متفق عليه فإن تيقنهما هذه الحالة الثالثة فإن تيقنهما أيوة أي تيقن الطهارة والحدث نعم وجهل السابق منهما فهو بضد حالته فهو بضد حاله قبلهما إن علمها هذه الحالة الثالثة فهو بضد حاله قبلهما أي قبل تيقنه للطهارة وتيقن الحدث إن علم فهو بضد الحال إن كنت قبل ذلك أي قبل هذا التيقن الطهارة والحدث محدث فأنت الآن متوضئ لأنه يقين زال بيقين وإن كنت متوضئ فأنت الآن محدث نعم هذه الحالة الثالثة أيوة فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث نعم وإن كان محدثا فهو الآن متطهر نعم لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها أيوة لأنه تيقن لأنه قبل ذلك كنت متيقن أنها أنك متوضئ فتيقنت الآن أنك محدث تيقنت زوال ضد هذه الحالة نعم لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها نعم وشك في بقاء ضدها نعم وهو الأصل وهو الأصل نعم أيوة وإن لم يعلم حاله قبلهما هذه الحالة الرابعة هذه الحال الرابعة لم يعلم أنا الآن متأكد أني متوضئ ومتأكد أني محدث لكنني ماذا ما أدري الحالة التي قبلهما هل أنا كنت متوضئ أو محدث في هذه الحالة علي الوضوء نعم وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر نعم وإن سمع اثنان صوتا الآن انتقل إلى مسألة أخرى شخصان في مكان واحد ليس معهما غيرهما زيد وعمر في مكان واحد وإذا أكرمكم الله أحد منهما يخرج منه صوت ضراط لكن كل منهما متأكد أنه ليس هو أو يشمون ريحة خرجت من واحدهما ريح فشموا الريح وكل منهما متأكد أنه ليس هو ففي هذه الحالة ما الحكم؟ إذن كل واحد من هذين الاثنين في نفسه مستيقن أنه ليس هو نقول في هذه الحالة ليس عليهما وضوء ليس عليهما وضوء وكل واحد يصلي منفردا ولا يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر لماذا؟ لأن كل منهما يعتقد اعتقادا جازما ويقينيا أن الآخر هو مين؟ هو المحدث هو المحدث فهمتم؟ فلذلك يقول المصنف إذا كان اثنان في مكان واحد فخرج منهما صوتا أو ريحا ففي هذه الحالة ليس على وكل منهما متأكد أنه ليس هو أي المحدث الذي خرج منه هذا الصوت أو الريح فكل منهما يصلي منفردا ولا يتبع أحدهما الآخر ولا يصلي خلفهم أحدهما خلف الآخر نعم وإن سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما. نعم. لا بعينه. لا بعينه. لو كان بعينه خلاص علم من زيد أو من عمرو. فهمتم؟ بعينه يعني لو كان الصوت من زيد خلاص انتهت القضية. لا، سمع صوت لكن ما يدرون من، أو خرج ريح ولا يدرون ممن خرج. فهمتم؟ فهي هذه الحالة كل منهما في خاصة نفسه مستيقن أنه ليس هو الذي أحدث. نعم. أيوة. فلا وضوء عليهما. نعم. ولا يأتم أحدهما بصاحبه. أي فلا وضوء عليهما، لأن كل منهما في خاصة نفسه مستيقن أنه ليس هو الذي أحدث، ولا يأتم أحدهما بالآخر لأن كل منهما مستيقن أن الطرف الآخر هو الذي أحدث، فكيف تصلي خلفه وهو محدث؟ نعم. أيوة. ولا يصاففه في الصلاة. ولا يصاففه في الصلاة منفردا، لأن هذا عند الحنابلة أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في الصف لوحده، ولذلك في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف. فلو صلى فذ خلف الصف لوحده عند الحنابلة أن صلاته باطلة، فلو هما صليا خلف الصف فصلاتهما باطلة، لأن هذا الآخر يعتقد أنه غير متوضئ، إذا ما تصح مصافته. نعم. فهو في حكم المنفرد. نعم. وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما. نعم. وإن كان أحدهما إماما أعادا، أي كلاهما صلاته، لأن كل منهما يتيقن أن الطرف الآخر هو المحدث. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف. نعم. الآن آخر شيء ختم به المصنف الباب وهو ما يحرم على المحدث. ما الذي يحرم على المحدث؟ قالوا يحرم على المحدث أمور، وقد ذكرنا ذلك في دروس الماضية، لكن نقولها باختصار. عند الحنابلة لا يحرم على المحدث إلا ثلاثة أشياء فقط، وهي مس المصحف والصلاة والطواف فقط، وهي التي سيذكرها المصنف الآن. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه. نعم. طبعا مس المصحف هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا على طهارة كاملة، لعموم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وفي حديث عمرو بن شعيب أن النبي عمرو بن حزم وفي حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا الحديث صحيح. نعم. أيوة. أو بعضه. أو بعضه، سواء المصحف كاملا أو بعضه، تمسك ورقة من المصحف لا يجوز، لأنه يصدق عليه أنه مصحف. نعم. حتى جلده وحواشيه. قال حتى، إشارة إلى الخلاف، حتى من حروف الخلاف إن وحتى ولو، ومرت معنا في الدرس الأول بيان هذه الحروف، هنا خلاف. حتى الجلد، الجلد اللي هو الغلاف الذي الخارجي للمصحف، الغلاف الخارجي للمصحف، مثل عرفنا اليوم الغلاف الخارجي هذا المصحف تابع له، تابع له، لو كان مغلف بجلد فنقول هذا المغلف به حكمه حكم المصحف لأنه ملحق به فأخذ حكمه. نعم. وحواشيه. حواشيه اللي هي الأطراف، الكتابة في الوسط لكن الأطراف فاضية، ولا يجوز لك أن تضع يدك على الحواشي وإن كان ليس فيها كتابة، لأن حكمها حكم المصحف. نعم. بيد وغيرها. لا بيد ولا بغيرها من أجزاء جسدك، لا بيدك ولا بصدرك ولا بوجهك ولا بأي جزء من أجزاء بدنك. نعم. بيد وغيرها بلا حائل. بلا حائل، يعني يفهم منه أنه يجوز مس المصحف بحائل، فلو مسكته بجاونتي أو مسكته بخرقة أو مسكته بمنديل فلا بأس بذلك. نعم. لا حمله بعلاقته. لا الحمل بالعلاقة، لو كان حمل بعلاقة مثل حمائل السيف إذا الأول بعلاقة أو بكيس أو بزنبيل، زنبيل في مصحف وأنت محدث، هل يجوز تشيل الزنبيل؟ نقول نعم، لأنك الآن حامل للزنبيل ولست ماسا له. نعم. أو في كيس. نعم. أو في كيس أو في أي شيء، بس المهم أنك غير ملامس مباشرة له. نعم. أو كم من أو كم من أو جيب أو نحو ذلك، كل ذلك لا بأس. أيوه. أو كم من غير مس. نعم. ولا تصفحه بكمه. نعم. ولا تصفحه بكمه أو بعود أو بحائل فلا بأس، والتصفح هو تقليب الصفحات، أردت أن تقلب صفحة المصحف وأنت غير متوضئ فجئت بعود صغير أو بطرف ثوبك أو نحو ذلك مما لا تمس به المصحف مباشرة يجوز لك أن تتصفحه. نعم. ولا تصفحه بكمه أو عود. نعم. ولا صغير لوحا فيه قرآن. نعم. ولا صغير أي لا يجوز للصغير أن يحمل لوحا فيه قرآن، بس بشرط أنه ما يمسك القرآن. وهذا من زمان يا أخوان الكتاتيب كانوا يعطونهم ألواح فيكتب فيها القرآن الآيات حتى يحفظها، فيأخذ هذا اللوح ويكرر ويكرر حتى يحفظ. فهذا اللوح هل يجوز للصبي أن يحمله؟ قالوا نعم يجوز له أن يحمله بشرط ألا تقع يده على الآيات، وإنما يمسك اللوح من مكان ليس فيه كتابة الآيات هذه، أما وضع يده على الآيات فلا يجوز. نعم. أيوة أعد العبارة الأخيرة. ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة. أي من الخالي من الكتابة فلا بأس بذلك. نعم. ولا مس تفسير ونحوه. أيوة فلا بأس أيضا بمس كتب التفسير، لو عندك تفسير ابن كثير أو تفسير ابن جرير أو أي أنواع التفاسير التي يغلب عليها التفسير أكثر من القرآن، فلا بأس أن تمسك كتب التفسير. والعلماء في هذا عندهم ضابط يقولون إذا كان القرآن أكثر من التفسير فلا يجوز لك أن تمس، لأن الحكم للأعم الأغلب. وإذا كان التفسير أكثر من القرآن أي من الآيات فلا بأس أن تمس. وبهذا يعلم أن بعض الكتب أو بعض المصاحف فيها تفسير حول في الهامش لبعض الكلمات أو لبعض الجمل ولا لا، لكن التفسير يسير جدا، فهل نقول هذا كتاب تفسير؟ ولو كان مكتوب عليه تفسير ميسر، ولو كان مكتوب عليه تفسير سهل أو توضيح شيء من معاني القرآن، ننظر إذا كان الأعم الأغلب هو المصحف والقرآن فلا يجوز أن تمسه إلا بطهارة. وإن كان الأعم الأغلب هو التفسير أي كلام المفسرين فلا بأس أن تمسه، هذا هو الضابط، وهذا ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس. نعم كذلك أيضا مس المصحف بعضو متنجس حرام، بمعنى أن يدك أكرمك الله لو فيها نجاسة، يدك فيها بول، هل يجوز لك أن تمس بها المصحف؟ ما يجوز. إذا كان الإنسان عليه حدث وهو أقل من النجاسة على اليد لا يجوز له أن يمس المصحف، فمن باب أولى إذا كانت يدك نجسة أو العضو نجس فتمس به المصحف مباشرة. نعم. وسفر به لدار حرب. وكذلك أيضا كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، لأجل ماذا؟ قالوا لأجل ألا تناله أيديهم فيمتهنونه. نعم. أيوة. وتوسده. وكذلك توسده، توسد المصحف حرام ولا يجوز أن تجلس، الجلوس عليه بالإجماع حرام لا يجوز بالإجماع. كذلك التوسد أن تجعله تحت رأسك وتنام عليه أو أن تجعله تحت يدك وتتكئ عليه، هذا كله محرم، لأن هذا فيه معنى الامتهان لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وتوسد كتب فيها قرآن. أيوة. وتوسد. أيوة. وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة. أيوة. إذن هو يقول المصنف أن توسد القرآن حرام، الاتكاء على القرآن حرام، الجلوس على القرآن حرام، أما كتب فيها قرآن ككتب الحديث والتفسير وكتب المؤلفة فيها قرآن هذا أيضا نقول التوسد عليها حرام، إلا في حالة واحدة، إذا خشيت سرقتها، إذا خشيت سرقتها فلا بأس أن تضعها تحت رأسك وتنام عليها عشان لا تسرق، لكنها ليست بمصحف إنما فيها قرآن. فهمتم يا أخوان؟ هذا كلام المصنف، يعني الكتب التي فيها قرآن وهي ليست قرآن لا يجوز لك الأصل أنك تتوسدها، إلا في حالة واحدة إذا خشيت أنها تسرق. نعم. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان. نعم. وكذلك يحرم كتب القرآن بحيث يهان، كأن تكتب القرآن ببول أو بنجاسة، هذا لا يجوز، هذا محرم. نعم. أيوة. وكره مد رجل إليه. نعم. وكره مد رجل إليه، يعني الآن المصحف أنت جالس في الصف وقدامك المصاحف تمد رجولك إليها، هذا فيه سوء أدب مع كلام الله عز وجل فمكروه. لكن لو أراد الامتهان أي مد رجله إلى القرآن بقصد امتهان القرآن فهو حرام، بل هو كفر، كما نص على ذلك العلماء. نعم. واستدباره، وكذلك استدباره مكروه حتى لا يقع عليك، جعلوا كتاب الله وراءهم ظهرية والعياذ بالله، أن تجلس وخلفك المصحف وتلقيه قفاك، لأن الإنسان العزيز عليك تستحي أن تجلس وتلقيه قفاك، عرف البشر. فنقول في هذه الحالة كلام الله أولى بالإجلال والاحترام. نعم. وتخطيه، وكذلك تخطيه لو كان مصحف على الأرض أنك لا تتخطاه. نعم. أي تشجح من فوقه وتنقز من فوقه ونحو ذلك، تمشي من فوقه. نعم. وتحليته بذهب أو وكذلك فضة. تحليته بذهب أو فضة هذا من الأشياء المكروهة. نعم. لأنه ليس من فعل السلف ولا من هدي السلف، ولم ينزل المصحف لهذا أنك تزخرفه وتزينه، وإنما نزل المصحف ليكون منهج حياة وعمل. نعم. وتحرم تحلية كتب العلم. نعم. أما كتب العلم الأخرى فيحرم تحليتها، لأن هذا يعتبر من التبذير والإسراف الذي ما أمر الله به. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة. طيب كم بقي على ال خلاص بقي 9 دقائق، نحن على منهجنا دائما قبل الأذان ب5 دقائق إلى 9 دقائق كذا أو 10 دقائق نقف ونترك المجال للأسئلة إلى قيام الصلاة إن شاء الله عز وجل، لأن البعض ربما يكون عنده مسجد أو عنده أذان أو التزام في مكان آخر، نقف على ذلك والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.